الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم أما بعد كان وصل إن شاء الله عز وجل مجالس كتاب الأجزاء والدواء بإمام حرف الإسلام وشرف الدين ابن قيم الجوزية رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. في المجالس السابقة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن من عقوبات المعاصي أن الإنسان يجعل المعصية مددا لعدوه على نفسه، يعني المعصية اللي الإنسان يقترفها هذه المعصية هي معونة من الإنسان للشيطان حتى يهلكه الشيطان، يعني المعصية هي جندي من جنود الشيطان. وهذه من عقوبات المعصية أنها أحد أسباب هلاك العبد. فبدأ ابن القيم رحمه الله تعالى في رسم صورة الحرب بينك وبين الشيطان، فذكر أن الشيطان إبليس عليه لعنة الله قائد جيش الأعداء، وأن جنوده في بيته شياطين الجن بنوه وأولاده، وأيضا شياطين الإنس والنفس الأمارة بالسوء والهوى وغير ذلك من جنوده عليه لعنة الله، وأن من لطف الله عز وجل ورحمته أنه جعل لك جنودا تعينك في هذه المعركة. فقلبك هو الملك الذي عليه تدور هذه الحرب، أنت تريد حفظ قلبك لأن القلب السليم هو القلب الذي يدخل الجنة، والشيطان يريد هلاك قلبك لأن القلب هو الذي يتحكم في الجوارح، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد. إذا القلب كان سليما أصبحت العين ترى ما يرضي الله عز وجل، أصبح اللسان يتكلم بما يرضي الله عز وجل، وهكذا. الله عز وجل أعطاك العقل حتى تميز به، وأعطاك الوحي من القرآن والسنة حتى يدلك على الطريق، وأعطاك الملائكة الذين يستغفرون لك ويلزمونك الخير وفعل الخير، وهكذا. أنت لك جنود والشيطان له جنود، فدارت راح الحرب على هذا القلب. وأوصاك الله عز وجل في هذه الحرب بأربعة وصايا، هي في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا في هذه الحرب، وصابروا اي قاوموا عدوكم وجيشه، ورابطوا اي الزموا حدود اماكنكم وبلادكم. ده معنى المرابطه، ملازمه الثغور، الاماكن التي يحتمل ان يدخل منها العدو. واتقوا الله فإن التقوى جماع ذلك الأمر لعلكم تفلحون. ثم بدأ يتكلم عن هذه الثغور الحدود التي لابد أن تتولى حمايتها، فتكلم عن ثغر العين، العين لابد أن ترابط عليها لأن تحفظها مما قد يدخل منه الشيطان. الشيطان يريد أن يدخل إلى القلب، أنت عارف يدخل القلب، فهو قدامه أربعة ثغور أو خمسة. العين، وطبعا ابن القيم جاب وصية الشيطان لأبنائه كيف يدخلون إلى القلب لتدميره من خلال العين، بعرض الصور على العين وبعرض الفتن على العين حتى يفسد القلب، وأيضا ثغر الأذن، فإنه يريد أن يدخل من هذه الأذن بالغيبة، بالكذب، بالزور، بالنميمة، بسماع الباطل، وأيضا يكمل ابن القيم رحمه الله الكلام في هذه الأمور. فتكلم كما ذكرنا عن العين والأذن. يقول ابن القيم رحمه الله وهو يذكر وصية الشيطان، طبعا دي وصية حقيقية لكن ابن القيم يتخيل الموقف لأن الشيطان يلقي جنوده في المعركة. قال ثم يقول لأتباعه: قوموا على ثغر اللسان، خلي بالك من ثغر اللسان، فإنه الثغر الأعظم وهو قبالة الملك. يعني قبالة الملك يعني أصاب الملك، الملك هو القلب، فاللسان بجوار القلب، فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه، والنعوذ أن يجري عليه شيء مما ينفعه. يبقى الشياطين بقى بتحرس اللسان حتى يجري عليه كل ضار. وإذا ما هم العبد أن يذكر الله عز وجل وقفت الشياطين بالمرصاد لتصرف ذهنه عن ذكر الله عز وجل، فيقول: وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله تعالى واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة عباده. ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتم. يعني إذا استطعتم أن تحتلوا هذا الثغر، ثغر اللسان، فإن لكم أمران عظيمان تستطيعون بهما أن تفسدوا هذا الثغر. أحدهما التكلم بالباطل، إذا خلوا الإنسان يتكلم بالباطل لا يكون كل همه إلا أن يكذب، أن يتكلم بالزور، أن يغتاب الناس، أن يشهد بالباطل، أن يلوم عن المسلمين، أن يهتك أعراض الناس بلسانه. يبقى الشيطان بيوصي بهذا. وأيضا اجعلوه يسكت عن الحق دون أمرين مهمين. إذا تكلم بالباطل وسكت عن الحق فلم يأمر بمعروف ولم ينهى عن منكر، فبهذا تكون الشياطين قد حققت بغيته. يقول: أنا سمعتم قول الناصح: المتكلم بالباطل شيطان الناصح، والساكت عن الحق شيطان الناصح. شيطان، شيطانان: شيطان ينطق بالباطل دائما يدل الناس على الضلال، يدل الناس على كل ما يبغي الله عز وجل، وشيطان اخر يسكت عند المنكر. فيقول: واعلموا يا بني ان ثغر اللسان هو الذي اهلك منه بني ادم. وهذا معنى حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما قال: لن يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد السنتهم. اذا الناس يدخلون النار بسبب هذا اللسان. حتى كده النبي عليه الصلاه والسلام لما قيل له اوصني قال صلى الله عليه وسلم: املك عليك لسانك، املك عليك لسانك. ما معناه نفس الكلام يعني، لكن النص الذي يحفظه املك عليك لسانك. فاذا الثغر ده ثغر اللسان، هذا الثغر منه يستطيع الشيطان ان يدخل القلب مباشره. عشان النبي عليه يقول: من ضمن لي ما بين لحيين، اللحيين اللي هم مجتمع اللحيه او الذقن، جسم اللحم والذقن، من ضمن لي ما بين لحييه وفرجه ضمنت له الجنه. إذا شوف هو لخص المسألة كلها في اللسان والفرج. إذا اللسان أمر خطير جدا. يقول: وأوصيكم بوصية تحفظوها، لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة. يعني الشيطان ينطق على لسان الإنس بكلمة، ويكون الآخر على لسان السامع. يعني واحد من الإنس يقول كلمة من الباطل، من الذي أنطقه إياها؟ الشيطان. والذي يسمع معه الشيطان يزين له سماع هذه الكلمة. إذا الشيطان عند سامع الناطق، الشيطان عند أذن السامع. فيلقيها الشيطان الأول على لسان هذا الآدمي، ويزينها الشيطان الثاني في أذن الثاني الذي سمع. يجب الحرب شديدا. والشياطين لا تنام ولا تغفل، لأنهم لهم هدف واحد، قد كتب عليهم أن يكونوا مخلدين في النار، فكل همهم وكل جأدهم أن يدخلوا بني آدم النار، فيقومون بهذه الحرب الضوئية. قال: واقعدوا لهم كل مرصد. اقعدوا لبني آدم بكل طريق. أما سمعتم قسمي، إبليس يقول: أما سمعتم قسمي لأقعدن لهم صراطا مستقيما. والشيطان إبليس أقسم لله عز وجل أنه سيقعد لكل عبد صالح على طريقه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث كبراء بن فاس رضي الله عنه: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، وده بقى تنفيذ القسم، فقعد له على طريق الإسلام. لما يكون واحد مشرك يريد أن يسلم، الشيطان ما يسلمش، فيقول له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك. قال صلى الله عليه وسلم: فعصاه فأسلم. هيسيبه؟ لا ينفعش يسيبه. فقعد له على طريق الهجرة، فقالت هاجر: وتذر أرضك وسمائك، سيب أهلك وسيب وطنك وديارك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في السوق. تعرف أي فرس في السوق؟ فرس لما تربطه كده من شجرة ولا حاجة، ده حبل، يبقى بيعمل مربوط مقيد الحركة. هو مربوط بالحبل يتحرك على قد إيه الدايرة اللي هو مربوط فيها. المهاجر الغريب كده، أي واحد جاي من بلد في بلد غريبة برضه مقيد الحركة. بيقول له: أنا هسيب أهلك و أولادك وأرضك وديارك وتروح في بلد غريبة ما تعرفش فيها حد وما تعرفش تتحرك فيها. فعصاه فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد. سمعت برضه لا مسلسل. فقال: تجاهد فتقتل فتنكح المرأة ويؤخذ مالك. يبقى برضه يبين الباطل، تجاهد ازاي فلوس في سبيل الله والمرأة ياخدها واحد يتجوزها وفلوسك تتصرف على واحد غيرك. فعصاه تجاهد. قال صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله ان يدخله الجنة. ليه؟ لانه عمل حتة المرابطة. كل ما الشيطان يخش يعصى الشيطان، الشيطان يوسوس له ويزين له: اياك ان تسلم، اياك ان تهاجر، اياك ان تجاهر. فالمؤمن يعصي الشيطان، يعصي الشيطان في مقاومه طول الحياه. احنا قلنا ان هي حرب طول الحياه حتى الموت، حتى اننا ذكرنا انه في لحظه الموت الشيطان لا يشوف كثير، فياتي الانسان حتى يذله ساعه الاحتضار وفي فترة الموت لعله يخرج منه بكلمة تسوق آخرته. إذا الحرب ضروري، مش محتاج الواحد يكون غافل ولا كائن في الدنيا، لازم يكون صاحب لكل ما يخص له ذلك العلم. يقول: فإذا أراد أحدهم أن يتصدق، لسه كده الملك ده وهو الصدقة دي أحد أسباب اللي أنت تطلع صدقة من الملائكة تؤذك على القلب، تلاقي كده هاتف كأن ملك قال لك أخرج من جيبك حط إيدك في جيبك، سمعت كلام الملك قمت أشوف لسه برجع أنت عارف هيحصل إيه معاك، أنت وراك كذا وكذا وكذا، فيقعد على طريق الصدق حتى يصد الناس عن الصدق. قال: واقعدوا له بطريق الحج. تعرف الحج كام دلوقتي؟ امر صعب، والله عز وجل لم يقض عليك الحج لان الديون كثيره والاموال كثيره. ثم اقعدوا له على طريق المعاصي فحسنوها في عين ابن ادم، حسن المعصيه حتى ان العبد يحب المعصيه، وزينوها في قلوبهم، اسمع بقى، وجعلوا اكثر اعوانكم عليهم النساء، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: ما تركت فتنه اضر على امتي من بعد مثل النساء، او كما قال عليه الصلاه والسلام. فتنه عظيمه، وفي الحديث ايضا إن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء. يعني سيدنا معاوية بن أبي سفيان لما كان أمير المؤمنين كان مرة يخطب على المنبر فأمسك بقصة شعر، وصف الشعر من النساء بتأمينه، فقال لأهل المدينة: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ يعني إزاي تدسوا على الكلام ده؟ فإن أول ما أهلك بني إسرائيل هذا، إن هو تبرج النساء وخروج النساء كافرات متبرجات لا يتقين الله عز وجل، جاء أول الفتن التي أهلكت بني إسرائيل. طبعا بني إسرائيل أهلكوا ويعني صاروا في الكفر والمعصية حتى حرفوا كتبهم، فأول الفتنة كانت النساء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه لما اطلع في النار فرأى أكثر أهلها النساء لما يفعلن بقلوب الرجال. قال: ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين، وصاروا خلاص بثغر اللسان، وأنه لابد أن يتكلم بالباطل، يلقي على لسانه كل باطل، يصده عن كل حق، ويلزمه بالسكوت عن الحق، وأن لا يأمر بالمعروف وأن لا ينهى عن المنكر. ثم يقول: الجو ثغر اليدين والرجلين. طب هو ليه جاب الثغور دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. ازاي يعني؟ يعني كل واحد يجي لا، لكن يعرف ان يقول: فالعين تزن وزناها النظر، واللسان يزني وزناه السلام، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البصر يعني المسح، والرجل تزني وزناها النفس، والنفس تتبنى وتستهي، والفرج يصدق ذلك ويكشف. أهو دي كل خلي بالك بنفس الكلام، العين والأذن واللسان واليد والرجل، هي بالشهور اللي بيتكلم عليها ابن القيم، بتاخد حظها من الزنا من المعصيه. يعني في النهايه النفس اولعت بالمعصيه تتمنى وتشتهي بعد ما نظرت في الحرام، تتمنى ان تقع في الحرام، والفرد يصدق ذلك ويكذبه فيقع في الزنا الاصلي، عياذا بالله. لكن ايه السبب؟ العين. الإنسان ترك ثغر العين وثغر اللسان وغير هذه من الصدور، فيقول: ثم الجمل ثغر اليدين والرجلين، فامنعوها أن تبرقس بما يضركم وتمشي فيه. يجي يصلي أشعره بالسعد وأنه ما يستطيع أن يقوم لأن قدميه متعبتان، إذا أراد أن يعمل شيئا بيده فتشعروا أنه لا يستطيع الشيطان يشكل الإنسان يصيبه بالفتور. يعني النبي عليه الصلاة يقول إذا نام أحدكم فإن الشيطان يعقد على خافيته ثلاثة عقد أو ثلاثة عقد حتى في النوم قبل النوم بيعمل ثلاث عقد على واحد فيقول لن وعليك ليل طويل عشان ما يقومش. يبقى الشيطان قبل ما انت تنام بيعمل عقد عليك حتى لا يستقم من نومك لصلاه الفجر او قيام الليل. طب ايه الحل؟ ما عليك قد ايه من الليل؟ يعني ايه؟ ماشي ليل الاوثان، لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال فاذا قام فذكر الله عز وجل انحل فاسد. إذا أنت أول ما تقوم من النوم عشان خاطر اللي بيقول لك أنا مش قادر أصلي الفجر. أول ما تحس تحل بيها هذه العقد أن تذكر الله عز وجل. طبعا أذكار الاستيقاظ دي معروفة. بص مثلا كتاب الدعوات في صحيح البخاري. منها الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وغير ذلك. فإذا توضأ انحلت عقدة، العقدة الثانية. فإذا استفتح صلاته انحلت كده بقى خلص على السفر. والذي يتعود على ذلك يستطيع أن يداوم على صلاة الفجر وقيام الليل. فكاد الشيطان يأتي على اليدين والرجلين فيحاول أن يستخدمهما في الباطل. فبدلا من أن تمشي إلى المسجد ترى الذي تملكه الشيطان يمشي إلى مغادر الله ومحارمه. رايح فين في التباريك؟ رايح فين؟ إلى أي مكان حرام؟ وبدلا من أن يمد يده إلى الحلال يمد يده إلى الحرام. الشيطان السلم شر اليد. فيقول: واعلموا أن أكثر أعوانكم على لزوم هذه الشهور في عدو جاهز يصالحنا في داخل الإنسان. لو استطعنا ان نصالح هذا العدو سيكون صديقا لنا على صاحبه لكان اكثر الاعوان عونا لنا على ذلك الانسان النفس الاماره بالسوء عدو في داخله اذا نمت كان معك وان استيقظت كان معك اذا النفس دي عدو ربنا خلقه في داخله. لكن النفس هي تروجي تروجها وتدرجها وتصبح من حالها فتصبح بعد ان كانت نفسا اماره بالسوء تكون نفسا اماره بالخير كما قال بعض السلف. قال ما زلت احفظ الكلام عشان خاطر الكلام ده هو خلاصة خبرة الذين وصلوا إلى الله عز وجل. بيقول لك جاهز. ما زلت أسابد نفسي 20 سنة وكنت أقودها وهي تصرخ حتى خفتها وهي تصرخ. 20 سنة بيدرب نفسي. يقودها الى الله عز وجل. لان النفس دي عامله زي الدابه التي ستركبها في طريقك الى الله عز وجل. 20 سنة. اذا انا لو عايز ارسم طريق ربنا اعلم ان انا معايا مده طويله. طب انا كبرت وممكن اموت قبل المده. يقول اهم حاجه ان انت تموت على الطريق. ان تموت وانت تحايل. إذا العبد لا يتوقع أن هو ينصلح حاله في يوم وليلة، أنت مش المهدي. عشان في يوم وليلة يصلحه الله في ليلة. المقصود أن أنت تحاول وتجاهد وإن طال بك العمر، حتى إذا مت كنت لك شرف المحاولة. فالإنسان يقول نفسه، الشيطان يعرف هذه النفس الأمارة بالسوء. فيقول: فأعينوها واستعينوا بها. وأمدوها واستمدوا منها وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة ان ربنا خلق فيك نفس مطمئنه. النفس الاماره بالسوء بتحارب النفس المطمئنه. الشيطان واقف مع النفس الاماره بالسوء في حرب النفس المطمئنه اللي بتدلك على الخير. فيقول: فاذا انقطعت موادها وقويت مواد النفس الاماره، اول ما النفس المطمئنه من الحرب تموت، اذا بيرفع عند راس كبير تصبح نفسه لا تامره الا الشر. ان في واحد، وده غالب الناس، عنده نفس بتامره بالخير وبالشر، بتامره بالصلاه بس مش قادر يبطل نظم الحرام. هو بقى شغال كده، النفس المطمئنه كويس والامر كويس، وكل ما يعمل طاعه النفس المطمئنه تعلو وترتفع. كل ما يعمل معصيه النفس دي الامر ايه؟ يعني تشمخ بانفسها. فلا يزال الشيطان يعاون النفس الاماره بالسوء حتى تنتشر النفس المطمئنه. فاذا انتشرت واستأثرت النفس الاماره بالسوء، قال: تستنزل القلب من حسن. الحب هو الملجا، لان الحب للملك يكون من هؤلاء جنود وظيفتهم في الحرب حمايه الملك. اول ما النفس المطمئنه تنكسر خلاص ست ملك، الملك ينجى، القلب ينجى من حسنه ليكون اسيرا في اسر الشيطان. حسبي الله عليه وسلم يقول ايه؟ لما حذر من بعض الناس قال: لهم قلوب الشياطين في جثمان انس. اذا واحد في جثمان انس زيه زيه وقلبه قلب شيطان، ليه؟ لان قلبه بذل واحتل الشيطان القلب، فصار الشيطان يامر وينهى. عشان كده بقى انسان شيطان لا تراه الا يامر بالباطل وبالمنكر. واستنزلوا القلب من حسنه واعذروه عن مملكته وولوا مكانه النفس الاماره فانها لا تامر الا بما تحب تحبونه. ايها الشياطين، فاعقدوا بينه وبين نفسه هذه الحرب. قال: فإن أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته. يعني بيقول لك فيه إيه؟ فحسيتم من القلب يعني عايز يفك الأكل ويرجع إلى عرشه، يعني إيه؟ عشان القلب ما يرجعش. قال: فاعقدوا وبينه وبين النفس عقد نكاح. يعني صل القلب يجعل النفس له زينة وعروسة، لم قادر ينفك عنها. فالنفس تضغط على القلب وتوجه القلب، وكيف ذلك؟ يقول: كما انه ذاق طعم الحرب، طعم بقى المقاومة، قاعد تجاهد وتعبت من كثر المجاهدة وكثر محاولة تريد تبقى صالح ومستقيم، يبدأ الشيطان يذوقك طعم المعصية. فإذا ذاق الإنسان العاصي طعم المعصية صار لا يستطيع ان يمتلك منه. عشان كده المعصيه فكرتها في ايه؟ ان المداومه عليها سد الذهب. ان المداومه عليها سد على الانسان لا يستطيع ان هو يبتعد عنها. لانه كلما اراد ان ينفك منها تجسر حلاوتها. الكلام ده اللي بيت المخدرات مثلا، يقول الله عافيك، مش قادر يبطل. ليه؟ هو عارف ان هي غلط وحرام وهتهلكه، لكن كلما اراد ان يقاوم تذكر حلاوته وتذكر كيف تسلب العقل. يبقى الشيطان استطاع ان يجعل النفس تتزوج القلب فصار قرينين، القلب قادر يخلص من لذه المعصيه. قال: واستعينوا يا بني بجندين عظيمين. عشان القلب يفضل كده، يفضل في اسر الشيطان وما فكرش في السوداء ابدا. الجند الاول جند الغفله، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. شفت اللي هو ربنا اغفل قلبه عن الذكر انت عايز ايه افضل حاجه على الذكر؟ انت فكرت في التوبه ابدا، فكرت في الذكر ابدا، هو على طول فاكر المعصيه. ممكن يعدي وهو في الشارع الاذان واجره اكثر من سمعه، ليه؟ وده ما فيه حاجه. لا، وقف الشيطان على فغ الاذن فمنع دخول الاذان. بناء عشان ربنا انك لا تسمع الموت ولا تسمع السم الضعف. السم دي هل اهل مكه سم يعني؟ لا، سم يعني سمت اذانهم عن سماعهم، يسمع كل حاجه الا الحق. عشان كده انت تقول معقول يعني ابو جهل لما كان يرى رسول الله، تعرف رؤيه النبي اصلا في حد ذاتها برضه؟ في ناس اول ما تشوف النبي امنت على طول كده، اول ما تشوف السلام امنت على طول. طب الجماعه كلهم امنت ليه؟ بل ازدادوا كفرا وعصيه، لانه اغلقت عليه منافذ الايمان بظلم من الاسلام. فالشيطان يستعين بجلد الغفله، الواحد يبقى غافل، شغال في الدنيا، بيشتغل شغلانه واثنين وثلاثه وبيشوف هنا وهنا وهنا وهنا، غافل غافل غافل غافل، مش شغال في الناس. لا يستطيع ان يتفكر في الاشياء بجلد الغفله. اتبع هواه وكان امره فرصه، يعني امره مش عارف يلم نفسه. كان صبح التي تنفرط العبد اول ما تقع مش عارف تلم الخرج بتاعته. ليه؟ هو حياته بقت فرصة، مش عارف يجمع نفسه بسبب الغفلة. الجند الآخر الذي يستعين به الشيطان جند الشهوات، فزينوها في قلوبهم وحسنوها في أعينهم وقرنوا الغفلة بالشهوة والشهوة بالغفلة. يعني الشيطان من ما يفعله بالإنسان يقرن الشهوة مع الغفلة والغفلة مع الشهوة، يبقى مضيع الإنسان. فيقول: ثم استعينوا بهما على الذاكرة. هات كده عشان توقع واحد ذاكر ربنا، هات اثنين وأعينوا في غفلة وشهوة، اثنين بيشغلوها عن طريق الحق. طب الاثنين دول يبقى الذاكر ده موجود في ربنا وماشي مستقيم وجات نسبة في ظله اثنين بس، يبقى عليه كام عدو؟ اثنين البني ادم كام؟ ازاي؟ لا جميل، لا جميل صحيح، بس هو ابن القيم يعني والله على جاهز لا انت فعلا انت الله تعالى كويس. قال: فان مع الغافلين شيطانين. الغافلين دول معاهم كل واحد كده فصاروا 14، وهو مع كم؟ واحد او اثنين فصاروا 15. اذا المعنى اللي عايز ابن القيم يقوله ايه؟ ان صحبة اهل السوء هي مدد للسيطرة عليه. فبدل ما انت مبتلى بسيطان اثنين اصبحت مسألة كبيرة جدا. يعني ساعتها لا ينبه الى الله عز وجل. قال ابن القيم: واعلم ان منهم من يكون سلطان الشهوة عليه اغلب وسلطان غضبه ضعيف مقبول. يعني الشيطان يدرس حال الانسان، عارف الانسان ده بيقع منين. في واحد بيقع من الشهوة، أول ما تعرف دي شهوة ينسى كل حاجة. وفي واحد يأتي شيطانه من الغضب، في واحد مثلا كويس جدا أول ما بيغضب بيعمل معاه، يغضب يقول لك يغضب يقول لك النهارده هروح أشرب أي حاجة من الغضب. إذا الشيطان درس حال الإنسان فيعلم أن هذا صاحب شهوة وهذا صاحب غضب، فيأتيه بهذه الطريقة. يقول: فإنه من لم يملك نفسه عند الغضب فإنه بالأحرى ألا يملك نفسه عند الشهوة. أي واحد يغضب تستطيع ان تجره الى طريق السهو. اللي الغضب ده مجتمع الشر اختير الغضب اوصى بان يغضب الانسان. واعلموا انه ليس لكم في بني ادم سلاح ابلغ من هذين السلاحين، وانما اخرجت ابيه او اباه من الجنه بالسهو. لانه انا خرجت ادم من الجنه بالسهو، والقيت العداوه بين ابنيه بالغضب. بالغضب من القاتل اللي هو احد ابني ادم قتل اخاه لما غضب منه عن طريق السهو. الغضب استطاع الشيطان ان يدمر.